هذا هو اللقاء الثالث حول هذه الجزئية في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي عبوديته لربه تبارك وتعالى. ذكرنا بالليلة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله على طول القنوت لربه تبارك وتعالى وديمومية العبادة له سبحانه، حبه لربه وخوفه منه ورجاؤه فيما عنده. تكلمنا عن محبته صلى الله عليه وسلم لربه وخوفه منه صلى الله عليه وسلم، والليلة نتكلم عن رجائه فيما عند ربه تبارك وتعالى. جاء رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فماذا تقول؟ يعني أنا لا أحسن هذا الكلام الطيب الذي تقوله في دعائك لربك، لا أنت ولا معاذ. عندما أسمعك وأسمع معاذ ابن جبل وأنتما تناجيان رب العالمين وتسألانه وتتضرعان إليه، كلام طيب، أنا لا أستطيع أن أقول هذا الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال له صلى الله عليه وسلم: فحولهما ندندن، حولهما ندندن. يعني عندما تتأمل جميع الأدعية وجميع الرجاءات وجميع التضرع، تجد في النهاية إما طمعا في جنة رب العالمين أو خوفا من عذابه وناره سبحانه جل في علاه. حولهما ندندن، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. العبد الذي يحملك على طول السجود وطول القنوت وعلى أن تدفع المال على حبه، على حبك له، الذي يحملك على بذل روحك، إنما هو ذاك الرجاء أن يغفر الله لك فيدخلك جنته. قال تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لذلك هذا هو الرجاء، هذا هو الطمع، هذا الذي كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على طول القنوت، أن يكون في الرفيق الأعلى. لذلك لما جاءه ملك الموت وخير قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يعني الذي أرجوه أن أكون في جوار ربي تبارك وتعالى. وعندما تستشعر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ورجاؤه، تجد أن كثيرا منها لم يكن رجاء شخصيا. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لم يعش لنفسه، لم يعش لنفسه، إنما عاش لهذه الأمة، عاش مهموما لأجلها. إي والله، يحكي لنا بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يوما قول إبراهيم الخليل، وهو قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك رؤوف رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم بكاء مرا، فأمر الله تعالى جبريل أن ينزل. قال: يا جبريل، انزل إلى محمد وقل له: السلام يقرئك السلام، ويسألك وهو أعلم، ويسألك وهو أعلم، ما الذي يبكيك؟ فنزل جبريل وقال له: السلام يقرئك السلام ويسألك وهو يعلم، ما الذي يبكيك؟ قال: يا جبريل، أمتي أمتي أمتي، ثلاث مرات، أمتي أمتي أمتي. فصعد جبريل لرب العالمين وقال له إنه يسألك أمته. قال: انزل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس، كسوف تعرفون أن ضوء الشمس يحجب، هذا الكسوف له أمر يتعلق برب العالمين، أن الله تبارك وتعالى يغار فيخوف الله تعالى عباده. فلما كسفت الشمس أيام النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس للصلاة على الفور، جمع الناس للصلاة ووقف بهم يصلي لله تبارك وتعالى. تقول أم المؤمنين عائشة: فلما قام قام حتى لم يكد أن يركع، يعني طال في القيام جدا، ثم ركع حتى كاد ألا يقوم من ركوعه. فلما سجد، تأمل، لما سجد جعل يقول، يناجي ربه، يقول له إيه: ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ثم يقول له: ونحن نستغفرك، ونحن نستغفرك، ونحن نستغفرك. كان يخشى على هذه الأمة العنت صلى الله عليه وسلم، هذا كان رجاؤه، أن تنجو هذه الأمة من عذاب الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. لم يكن يسأل ربه شيئا من الدنيا، الدنيا دي بالنسبة لله صلى الله عليه وسلم ولا لها قيمة، ما لهاش قيمة. كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وكان يقول: والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة، ولكن آكل يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك، اوعى تخيل بقى أنه بني آدم غير بني آدمين، لا والله العظيم كان بيحب العسل ويحب الحلوى. صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويحب الحلوى ويحب الماء العذب ويحب الكتف من الذراع صلى الله عليه وسلم، ويحب الدباء ويأكل البطيخ صلى الله عليه وسلم، لكن ومع ذلك ما عاب طعاما قط. تدعوه المرأة العجوز إلى طعام رائحة متغيرة فيأكل. بني آدم، آه بني آدم. عشان كده الزهد يا أخوانا عمره ما كان إنك ما تحبش، لا، الزهد معناه إنك ما تتعلقش، ما تبقاش عبد لأكله. تعرف واحد عايش طول عمره أمله إنه يأكل في مطعم معين ويحوش للأكلة دي ويسافر ليها ويتألم لو فاتته. الموضوع مش موضوع فول وطعمية وكباب وكفتة وكافيار، لا لا لا لا لا. ممكن تبقى واكل كافيار، أنا عمره ما دقته الحمد لله يعني، ها أسمع عنه. ممكن تبقى واكل أحسن أكلة في الدنيا وتبقى عند ربنا من الزاهدين، وممكن تبقى واكل، مش أنت يعني، ممكن يبقى في واحد واكل طعمية مقرحة زيت هو عند ربنا من القانطين الكافرين بنعمته. اه ممكن. قصة ايه؟ انت متعلق بدي؟ يعني جالك طعمية ولا جالك فول ولا جالك كباب ولا ما جالكش حاجة خالص ولا ربنا خد منك المال، انت حالك مع ربنا عامل ازاي؟ متعلق؟ انت عبد؟ هو ده. هل انت عبد لله ولا عبد للتوب اللي انت لابسه؟ في واحد لو مركبش عربية موديل معين ممكن يجيله جلطة، يجيله السكر. لو الجلابية بتاعته مش من موديل معين، أعزكم الله، لو البوكسر مش موديل معين يجي له جلطة. أي والله العظيم في ناس كده، حتى دي ممكن يجي له جلطة. لا لازم ده من مكان معين. عشان كده ليه مثلا لابس البنطلون ومنزله شوية مبين الايه الماركة، هو بيحصل عنده انتفاخ. صدقوني يا اخواننا ده مرض. عشان كده اصلا قال ايه، قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم اوعى تفكر ما كانش بيضحك، لا، ده في يوم من الايام قال له الراجل اللي هو جامع مراته في نهار رمضان دي وقال له اعتق رقبة، قال له ما معيش، قال له صوم شهرين متتابعين، قال له اقدر، ما اقدرش اصوم، ده انا لو اعني في الموضوع دوت الصيام. طيب اطعم 60 مسكين، قال له منين؟ ده انا مش معايا اكل انا ومراتي، قال له اقعد. جه واحد من الصحابه معاه شويه تمر، قال له يلا خدهم صدق بيهم على الناس، قال له على افقر مني يا رسول الله، ده انا افقر واحد في المدينه، قال له خدهم فاطعمهم اهلك. يقول: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. اوعى تفكر ان الزهد ان انا مكشر، لا. مين قالك ان التكشير هو ده عبوديه؟ احسن العابدين كان بيضحك وكان يتبسم. يقول بعض الصحابه: كنا نصلي معه الفجر صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من صلاتي من المسجد يعني حتى تطلع الشمس، فيخوض الصحابة في أمر الجاهلية، يعني يفتكروا كده أيام كانوا في مكة قبل الإسلام وكان بيحصل كذا أمور جاهلية، فيضحكون وهو ويبتسم صلى الله عليه وسلم ويبتسم. يقول بعض الصحابة، أظن زيد بن ثابت، يقول: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام، يعني قاعدين نتكلم خمس دقايق كده فرفشة في الأكل، يعمل ايه؟ يقول: ذكر معنا. ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا، لكن في الاخر هذا هو الفاصل يا اخواننا. عمرهم ما كانوا عبيد للدنيا ولا لاثوابهم ولا لفلوسهم ولا لطعامهم ولا شرابهم، انما كانوا عبيدا لله تبارك وتعالى. الدنيا فعلا تحت ارجلهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا ربى اصحابه الكرام. قل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.